مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقدة غربية، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة صباح، ومعنا النهاردة أغنية شمس وقمرين ربي يخليه، والإهداء إلى الأحفاد أمير ومحمد وأحمد ومريم محمود عادل وندى وعبد الله محمد عادل، والإهداء أيضا إلى دكتورة إسراء عادل وزوجها المهندس محمد شومان، وإلى أهل شطورة مركز طهطة، وإلى أولاد عزاز المعلم أحمد رحاب والمعلم عمر خالد وعائلة الرحيلة وجميع عائلة الوقدة غربية، مع خالص التحيات من الأستاذ عادل إبراهيم. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة مروة السيد، والإهداء لأولادي ملك ومالك ومليكة، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم إن شاء الله. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة هدى عوض الله. حبيت الدنيا وحبته ولقيت حلاوتها في حلاوته، حبيت الدنيا وحبته ولقيت حلاوتها في حلاوته، وحياتي غلاوته مغلاوته، نفسي كتر على القلب تملي، يرموش العين يرموش العين يرموش العين تنصلي. كان قبل الورد في أغصانه فرحان بجماله وألوانه، كان قبل الورد في أغصانه فرحان بجماله وألوانه، والعدل وجود بعد ما بانه، واتندم على حسنه وقال لي يا رموش العين يا رموش العين تاني وصلي. ولا حد بيغلى عن التاني، عز حبايبي وخلاني ولا حد بيغلى عن التاني، لو ليا جناح كنت زماني في الجو بطير بيك وعلي، يرموش العين يرموش العين يرموش العين سامي صلي. مستمعينا، الأغنية القادمة عقبالك يوم ميلادك للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وطلب الاستماع لهذه الأغنية السيد أبو الشمندي، والإهداء إلى الزوجة أم عبد الله، وإلى الأولاد عبد الله وزوجته بالسعودية محمود وزوجته بالسعودية، وإلى الحفيد علي عبد الله وابن أمير والابن أميرة وزهرة وعلي السيد وزينب وأولادها وكل الأهل والأصدقاء. وعقبالك يوم ميلادك للعندليب عبد الحليم حافظ، اهداء خاص للزميلة العزيزة امان هلال على هندسة الهواء اللي دائما بنسعد بيها وبابداعاتها المتميزة، وبنقول لها طبعا كل سنة وانتي طيبة. والاهداء من بابا محمد فؤاد والبنات آية محمد وزوجها خالد والاحفاد ادم ومريم والابن سامة محمد والابن مريم محمد وزوجها احمد، ومن تيتا الحاجة سهير وخاله اسامة هلال وطنط شيماء والبنات سارة ومنة وبسملة وملك، والكل بيهنوا ماما امان هلال بمناسبة عيد ميلادها. ويشارك في الاهداء اسرة البرنامج العام، رئيس البرنامج العام الأستاذة أمل مصطفى، الأساتذة جيهان طلعت، عبير صبري، ميادة الفيشاوي، طقة نور الدين، مروة أمين، أسماء موسى، وأشاركهم طبعا في الإهداء رشا أنور. كل سنة وانت طيبة. الزميلة العزيزة اللي بتسمعنا الآن على هندسة الهواء الأستاذة أمان هلال، عيد ميلاد سعيد وعقبالك يوم ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني،

اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب نسيدوا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. معنا وهذه رسالة من دكتور خالد أحمد حسين بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنان ماهر العطار عيد ميلاد من الليلة، والإهداء إلى أحفادي أحمد كامل خالد وزينب كامل خالد بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وهم طيبين. والإهداء أيضا إلى محمد أحمد حسين كامل ومصطفى كامل خالد وفايزة أحمد حسين كامل، والإهداء أيضا من زوجتي وأولادي بمناسبة عيد ميلاد أحمد وزينب، والكل بيقول لهم عيد ميلاد سعيد. صبح علينا النهاردة الأستاذة سميرة محمد من الأقصر وتهدي الأغنية القادمة بمناسبة عيد الميلاد للأخت العزيزة إيمان، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة، وإهداء خاص من العائلة أبي وأمي وإخواتي أحمد وعلاء وزوجة أخي هناء عبد المنعم. وبيصبح علينا أيضا مستمعينا الأستاذ أحمد جاد وبشكره جدا على رسالته الكريمة، وبيصبح علينا أيضا المهندس عايد الفارس، ويهدي الأغنية القادمة إلى الصديق الغالي الأستاذ محمد كامل بمناسبة عيد ميلاده، بيقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. طلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، وإهداء خاص إلى الحفيد الغالي محمد أشرف قاسم بمناسبة عيد ميلاده، وبيقول له كل سنة وانت طيب يا حمومة وأشوفك دكتور قد الدنيا. ويشارك في الإهداء تيتا الحاجة أم أشرف وبابا الدكتور أشرف قاسم وماما دكتورة نورهان، والإهداء أيضا من مالك وأشرف، وإهداء خاص من عمو الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية والأمورة إيلينا بالسعودية، وإهداء أيضا من عمو مستر شريف قاسم ومن جميع الأهل والأقارب في ميت عزون المنصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة لما أحليلة لما أحليلة ده عيد ميلاد مين الليلة ده عيد ميلاد مين الليلة عيد عيد ميلاد سعيد بينا عيد فيه عيد يا شمعين بينا عيد فيه عيد يا شمعين الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد خلونا عيد عيد ميلاد سعيد مستمعين الأعزاء. والأغنية القادمة مبروك عليك يا معجبان يا غالي، الإهداء من الأستاذ عادل بركات، وبيقول لنا تحتفل الشرقية بخطوبة أحمد أشرف نصار وآية أحمد النمولي، ألف ألف مليون مبروك وربنا يتمم لهم بخير إن شاء الله. وبيتقدم بكل التهاني للحاج أشرف فوزي محمد نصار والد العريس، ويشارك التهاني بابا وماما الحاجة هناء عبد الوهاب وإخوات العريس أحمد وآلاء أشرف، كما يشارك التهاني والد العروس الحاج أحمد النمولي والوالدة الحاجة من العبد الستار بشيبة الزقازيق، وتهنئة خاصة من الأحفاد الحبيب يوسف محمد شنب وياسين محمد شنب بمنيا القمح شرقية. وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك عليك يا مجداني يا جالي يا جالي، عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجداني عروستك الحلوة قمر بلالي، مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة. مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة. نلت المنى يعرس والروح جنبك، ايدك سقتها سمعة دقت قلبك، وانت ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بين جوا عليك، وانت ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بين جوا عليك. وأمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة أمر بلالي. مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة أمر بلالي، عروسك الحلوة أمر بلالي. أجمل ليالي العمر كل حبايب كلهم والعيلة، أجمل ليالي العمر كله الليلة، وادي الحبايب كلهم والعيلة، جايين يباركوا بالقلوب ويهنوا، وادي الملح بزغرته ويغنوا، والشمع قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو، والشمع قايد والزهور حواليكو، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو. عروسك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلالي. هذه رسالة من الأستاذ إيهاب عبد الحميد الحريف، بيصبح علينا وعلى جميع العاملين بالإذاعة المصرية صباح الخير، وعايز يسمع معنا الأغنية القادمة ومش محدد الأغنية، والإهداء إلى الأستاذة مريم رأفت والأستاذة فريدة محمد وإلى كل الناس اللي أنا أعرفها في حياتي عشان محدش يزعل، والإهداء مقدم من إيهاب عبد الحميد محمد. معنا وهذه رسالة من الأستاذ محمود حسنين، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية سيبوني أحب للفنان هاني شاكر، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لأشرف محمد، طارق فاروق، سميرة محمد، عبد الناصر النجار، فرج سليمان، مسعود الحبوني، السيد زكي، رانيا مونجي، عماد أنور، ومجدي علي، وإهداء لكل المستمعين. وهي نستمع للأغنية القادمة. مساغن وتنا يا كل قلب في دنيتنا، يا كل فرحة في سكتنا، روحوا له واحكوا حكايتنا. يا كل كلمة تغنوشنا، يا كل قلب دنيتنا، يا كل فرحة كله فرح كله ايادي، حتى القمر يحضر الليالي وينور الكون للأحباب ويقصر الليل على الأغراب، وينور الكون للأحباب ويقصر الليل على الأغراب. عشانكوا يا ناس ده غنايا، عشانكوا يا ناس ده غنايا، عشانكوا يا ناس ده غنايا، عشانكوا يا ناس بحبكم واحلف لكم، بحبكم والله واحلف لكم، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، وحياتي ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب، سيبوني احب، سيبوني انا انا عايش للحب. مستمعينا، هذه رسالة من الأستاذ عبد الناصر النجار بيصبح علينا وبيقول: أنا أول مرة أشارك منذ أكثر من عامين في البرنامج، أود الاستماع لأغنية الفنانة ذكرى وحياتي عندك، والإهداء لأسرة البرنامج وإلى الأصدقاء محمود حسنين، حسين مطاوع، محسن هلال، نادية الألفي، وفاء الكردي، نسرين ياسين، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. وحياتي عندك، لو كان ليا عندك حاضر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وحياتي عندك، لو كان ليا عندك حاضر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك، وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ أحمد المعايزي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية يا مهون للفنان محمد قنديل، والإهداء للنجم مصطفى أحمد المعايزي ابني، وبيتمنى له حياة سعيدة موفقة دائما. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ محمد جدلة، وبيقول لنا يا ريت أسمع معاكو أغنية يا مهون، أنا بحب الأغنية دي جدا، هيا نستمع إليها الآن. هون هون يا مهون، هون هون هون هون هون يا مهون، هون على طول هون هون يا مهون، هون على طول وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر يا حبيب، وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر يا حبيب، مستني قول لك سلام مسافر بين ضلمة ونور، يا مبحر ومعدي قصور، يا مسافر بين ضلمة ونور، يا مبحر ومعدي قصور، خد بالك ايام حطور، وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب، مستني قول لك سلام يا مسافر بين ضلمة ونور، يا مبحر ومعدي قصور، يا مسافر بين ضلمة ونور، يا مبحر ومعدي قصور، خد بالك ليام حطور، وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب، مستني قول له سلامات تهون ألفين موال وليالي طوال، ومسيرك ترتاح البال لتشكي ولا تقول لآه بعيدك وبعون الله، حتنول اللي بتتمنى وتروح بلدك يا غريب وتلاقي البر حبيب، مستني قول لك سلامات هون هون هون هون يا مهون، هون على طول. مستمعينا، وبيصبح علينا ايضا النهارده الاستاذ السيد زكي، وعايز يسمع معنا النهارده جزء من اغنيه يا حبايب مصر العليا التونسيه، والاهداء للاهل والاصدقاء والاسره البرنامج شكرا جزيلا، وهي نستمع للاغنيه القادمه. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، من كل أم، من كل أب، من كل أخ، ما تقولش ايه تبقى وهذه رسالة من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة فايزة أحمد فين حبيبي ألاقيه، والإهداء للأحباء ماهر عبد الله زكي، صلاح البتنوني، سعيد سلام، عبد الله صالح، ومحمد عجمي غرياني، ونهى محمد عجمي، وطه مسعود، وعادل سعد الطحاوي، وإهداء خاص للأستاذة منى بطاح، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا القصر ده مسكنه كان حبيبي فيه، يا الفل ده مخطوفه ضياع جبينه فيه، يا البحر ده مشربه سافر سافر حبيبي فيه، يا ما عملي منديل حرير امسح دموع عيبي، آه يما عاملي في منديل حرير، منديل حرير امسح دموع عيبي، ده الكون كله حبيبي حبيبي، وفين حبيبي ألاقيه ألاقيه، وفين حبيبي رسالة من الأستاذة سميرة محمد بتصبح علينا وعلى كل المستمعين، وحابة تسمع معنا نهاردة جزء من أغنية كوكب الشرق أم كلثوم أغدا ألقاك، والإهداء للزوج الغالي أبو بناتي، تغريد وترميم وتسبيح، وللحفيدة فريدة والإخواتي في خزان، وإهداء خاص للشيخ محروس إمام مسجد بخزان، ولأخي الغالي عمر بمناسبة نجاح العملية وربنا يتم الشفاء على خير إن شاء الله، وإهداء خاص أيضا لبناتي عاشقات البرنامج العام فاطمة وشيماء علي وسهير محمود، وبتقول الجميع لكم مني كل الحب والتقدير، وهي نستمع للأغنية القادمة. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، أنت فيها العمر. الحقيقة النهاردة كان معنا رسائل كثر، لكن خلص وقت برنامجنا. إن شاء الله اللي مسمعش رسالته هذا الأسبوع يستمع إليها الأسبوع القادم إن شاء الله. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر البيوني أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.